قال مالك رحمه الله تعالى: قوله يهدي من يشاء ويحسن ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويغفر ويستري عدلا. قال الشارح: هذا رد على المعتزله قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله، وهي مساله الهدى والاضلال. قالت المعتزله: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والاضلال تسميه العبد ضالا او حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على اصل من فاسد ان افعال العباد مخلوقه لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لانه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن احب وابغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، وقوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين، وقوله: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله العلم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل وسلم أولاده. قول الإمام الطحاوي رحمه الله قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يهدي من يشاء في كلام الإمام الطحاوي هنا الهدى اللي هو التوفيق، لأن الهدى يأتي لمعنيين: للمعنى البيان والإيضاح، والمعنى الثاني التوفيق لسلوك طريق الحق. والله تبارك وتعالى وصف القرآن بالوصفين، وصف القرآن بأنه هدى للناس. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني حالة كون القرآن هدى للناس كل الناس. وذلك أن كل من له عقل وسمع هذا القرآن وقرأ هذا القرآن يعرف ماذا يريد القرآن، يعرف الحق من الباطل، الهدى من الضلال، الشرك من التوحيد، هذا صراط الله واضح، هذا صراط الشيطان واضح. يفهم القرآن، يفهم، يمكن أن يعلمه كل من له عقل وإن كفر به، بل الكفر لا يكون إلا بعد المعرفة. والنفاق المنافقين عرفوا يعني الحق وجحدوه في قلوبهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك الرسول لتهدي إلى صراط المستقيم، تهدي ترشد. ومنه قول الله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهديناهم يعني بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال، عرفهم طريق طريق الرسول، رسوله صالحين. فالهدى يأتي أولا الهدى العام اللي هو البيان والإيضاح. فالله تبارك وتعالى هدى عباده إلى طريق الحق بما أنزله من هذه الآيات البينات الواضحة، يعرف الجنة لا يشرك. قال: يستنى القرآن للذكر فهل من. في أمر آخر اللي هو هداية خاصة، كما وصف الله القرآن بهذا، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية للمتقين مش لكل الناس، هذه هداية خاصة، هداية توفيق أنه يقع في قلوبهم وتنشرح له صدوره ويوفقون به إلى الحق والصواب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عام. فالقرآن واحد، لكن القرآن لأهل الإيمان هدى هداية خاصة وشفاء لما في القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا المؤمن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامة، هو نفس القرآن عليهم عامة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن واحد، لكن لهذا هدى ولهذا عذاب. كذلك الله نفى عن نبيه إنه يهدي من يشاء، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تهدي هنا بمعنى إيه؟ ترشد، توفق، يعني إنك لا توفق إلى يعني الحق الذي تحبه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو يوفق من يشاء سبحانه وتعالى. وأما النبي فيهدي مبين من ناحية الهدى العام للكل، في الكافر والمؤمن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية الأخرى قال له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، تهدي ترشد إليه. فهنا عنا الإمام الطحاوي بقوله يهدي من يشاء، هذا هداية خاصة توفيق، ويعصم ويعافي فضلا. ذكر الهدى وذكر العصمة والمعافاة. العصمة هي المنع، والمقصود العصمة المنع من الوقوع يعني في الشرك والمعاصي والكفر، عصمه منه بمعنى منع حاجة بينه. ويعافي، يعافي يعني أنه يخرجه من هذا يعني الذي وقع فيه، كان يكون وقع في معصية أو غيرها، فيعافيه الله تبارك وتعالى بأن يرزقه الإنابة والتوبة والرجوع إليه فيعافيه. فيقول الله يعمل هذا في العبد فضل منه، الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى، فيهديه يعصمه إنه يقع في هذا، يعافيه لو بعد أن يقع وأن يقارب هذا الذنب فيعافيه. كل هذا يفعله الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن فضلا مش استحقاقا، فضل منه سبحانه وتعالى أنه يتفضل على بعض عباده بهذا الأمر، بأن يهديهم، بأن يوفقهم إلى طريق الحق، وأن يعصمهم من الوقوع في الزلل، وأن يعافيهم لو قارب شيء. ففي مثل يعني العصمة قال الله تبارك وتعالى في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك إشارة إلى ما يعني أدركه الله تبارك وتعالى، أدرك به عبده يوسف لأنه قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله تبارك وتعالى أظهر له برهان ما، قال ثم قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نصرف عنه، نبعد عنه السوء والفحشاء، لا يقع فيه. هذا عصمه، يقول عظمناه من أن يقع فيه يعني فاحشة لأنه من عبادنا المخلصين الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى ويجعلهم خالصين له فلا يقارفون هذه يعني المعصية. هذه عصمة. فالعصمة والمعافاة والهداية هذه الخاصة الله تبارك وتعالى يفعلها يعني ببعض عباده فضلا منه وأحسانا منه سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يضل من يشاء، يضله يعني يصرفه عن طريق الحق لا طريق الضلال. في ضل واضل، ضل بنفسه، وفي أضل هذا الفعل المتعدي يعني أنه أبعده وصرفه عن طريق الحق إلى طريق الباطل. ويخذل، الخذلان يخليه يتركه يروح المعصية تتركه. فهذا الخذلان يعني خذله بمعنى خلى بينه وبين عدوه تركه. الله تبارك وتعالى يخذل من يشاء بمعنى أنه يجعله يعني يتركه العدو فيخلي لا يحوطه الله تبارك وتعالى بفضل ورحمة ومنع منه، وإنما يخلي بينه وبين أعدائه، يركبه شيطانه ويغويه ويفعل به ما يفعل، والله تبارك وتعالى يخذله بمعنى أنه يخليه إلى أعدائه. ويبتلي عدلا، يبتلي بالصنوف الابتلاء عدلا، عدلا يعني أن هذا من العدل، والعدل هو يعني أصل العدل هو التسوية، نقول هذا عدل هذا يعني أنه مساوي له، ومعنى أنه يعني يعاقبه لأنه فعل شيء من الذنب فيكون من عدل الله تبارك وتعالى في أن يعاقبه هذه الأصول، فيخذله يضله. وهذا يعني جاء في القرآن بيانه واضح كقول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نخير له الشيطان فهو له قرين. وقال فلما زاغوا أزاغ الله فبين أنه أزاغ قلوبهم لما زاغوا، قال فلما زاغوا أزاغ الله. وقال يا أيها الذين استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب وأنه إليه تحشرون. إذا لم تستجب جعل الله بين قلب الأحوال. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما ترك الإيمان به أول مرة الله تبارك وتعالى قلب قلوبهم أبصارهم. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ لأنهم كفروا. فما دام كفر، كفر بمعنى أنه عرف الحق فلم يؤمن به، كفر وجحد ورد في عقله. فقالوا قلوبنا غلف، يعني احنا مخلوقين هكذا، قلوبنا غلف يعني انها مخلوقه مغلفه ما يدخل الحق. قال جل وعلا بل لعنهم الله بالكفر فلم يجلى فلم، بل لعنهم الله بالكفر لعنهم طردهم عن رحمتي بكفر بسبب الكفر فلا يؤمن الا فلم. وكما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، إذن هذا فضل منه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وقال ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلما كفروا الله خلى عليهم الشياطين. وقال الله للشيطان فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فمن تبعك منهم، إذا تبع الشيطان الله يخذله يخلي بينه وبين عدوه فيجعل هذا العدو يسوقه فيكون فعل الله تبارك وتعالى هذا مع هذا العبد بأن أضله بأن ختم على قلبه. قال الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ليه؟ لكفرهم المكفر. فيكون هذا كل فعل الله تبارك، كل ما ينكر الله تبارك وتعالى من فعل الإضلال الخذلان التخلية بينهم وبين عدوهم تسليط العدو عليهم، أن يسلط الله تبارك وتعالى عدو الإنسان على هذا الإنسان وأعداء أعداء الإنسان شيطان يسلطه عليه ويخليه يمشي عليه ويجعل له سلطان عليه في أن يعني يقوده إلى النار كله عدل منه سبحانه وتعالى. فهذا فعل الله، قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضل منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبده. الشارح رحمه الله قال إن هذا الكلام من الإمام الطحاوي رد على المعتزلة قولهم، أنه رد عليهم قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإصلاح. إيش يقول المعتزلة فيما يسمونه أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده؟ أوجبوا على الله تبارك وتعالى ما لم يجب عن هذا كل العقل، حتى جعلوا يدخل العقل فيما يجب على الله وما يمتنع عنه. فقال الله تبارك وتعالى هو حكم العدل وعقولهم أنه يجب أنه يفعل الأصلح لعباده. وإن معنى الأصلح عندهم لعباده الأصلح هو بحسب نظرهم، وإن العبد هو الذي يخلق فعله. يعني أن مسألة الضلال والكفر هي التي يعني العبد هو الذي ينشئها، والله لا يضل، وإنما هو الذي يعني هو الذي ضل. ومسألة الأصلح لعباده وقع فيها، هي التي وقع، هي التي كان بسببها رجع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة بعد 40 سنة وهو يناقش ويجادل بالاعتزال لهذا المذهب الاعتزال. وكان يقولون أخذه من خالد أبو علي الجبائي، كان إمام يعني في الاعتزال. ثم ناقشه أبو الحسن في هذه المسألة، يجب على الله الأصلح لعباده. قال له أخوان، أخ مات قبل البلوغ، وين يروح؟ وقال هذا يدخل الجنة، لكن في الدرجة الدنيا، لأن ليس له أعمال صالحة، فيدخل الجنة فقط دخول من يدخلون في درجاتها الدنيا، لأنه مرتكب ذنب فيدخل الجنة. كله خير. الأخ الثاني عاش حتى بلغ وفعل المعصية، فعل المعصية، وين يروح؟ قال النار. وأن طبعا المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وإن كان لا يسمونه كافر، يسمونه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن لكن مخلد في النار. كل من مات عندهم على معصية كبيرة كالزنا أو السرقة أو اليد فهذا مخلد في النار خلود الكفار، ولا يخرج من النار، ما عندهم شفاعة أن أحد يخرج من النار، وأن كل من دخل في النار لا يخرج فيه. قال له هذا يكون مخلصا داخل في النار. قال له طيب يوم القيامة لو قال هذا الأخ الذي دخل، يعني قال الأخ الصغير هذا يقول لله تبارك وتعالى يا ربي ليش أنت دخلتني في يعني أول درجات الجنة، لماذا لم تجعلني في الدرجات العليا؟ فماذا يعني ليش ما قال هذا؟ يقول له الله تبارك وتعالى يعني أنا علمت أنك لو بقيت لأذنبت ولو قعت في الذنب، ولذلك فعلت الأصلح لك فقضيت لك بأن تموت. قال له أنت يعني الأول بخطوة ثانية لم يثبت يعني لم تعش حتى يكون لك يعني طاعات وعبادات وتروح الدرجة. قلت له ربي ليش حكمت علي بالموت قبلها؟ ليش ما أبقيتني حتى أحيا وأعيش وأعمل الأعمال الصالحة فأخذ الدرجة؟ يقول له فعلت الأصلح لك، يقول له فعلت الأصلح لك وحكمت عليك بالموت، لأنك لو عشت لوقع منك الذنب ودخلت النار، فهذا فعل أصلح لك. قالوا طب الأخر فأهتك يقول يا رب فأنت ليش يعني خلتني أعيش وأنت يعني تعلم بأني أعمل هذه المعصية، ليش ما عملت مثل أخي فخلتني أموت قبل البلوغ وأدخل أول درجات الجنة؟ فانقطع، لم يستطع أن يجيب. فكانت هذه المسألة هي التي جعلته يفارق مذهب الاعتزال ويرفض هذا الأمر، إنه خطير إن الله يفعل، يعني جعل ما يسمونه الأصلح، إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح دائما. ورجع القول بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فالله يقضي ما يشاء ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى في عباده. فمن هداه الله تبارك وتعالى فبالتوفيق منه وبالمنع منه، ومن أضله وخذله فبعدل منه سبحانه وتعالى، فالله هو الحكم العدل، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. يقول الشارع ابن أبي العز رحمه الله إن هذا الكلام كلام الإمام الطحاوي، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. يقول هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، يعني أنه يجب على الله أن يفعله، فأوجبوا على الله ما اقترحوهم بعقول. فالله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يجب على الله إلا ما أوجب على نفسه. فالله أوجب على نفسه، يعني قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كتب ربكم على نفسي الرحمة، كتب على نفسي، فالله هذا فرضه على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فهذا الله سبحانه وتعالى كتبه على نفسه، فالذي الحق لربنا جعله حق عليه هو الذي أحقه على نفسه سبحانه وتعالى. والله لا يأتي هناك من يقول له يجب عليك أن تفعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، فالله هو الذي يجب على نفسه سبحانه وتعالى، والذي يفرض على نفسه هو غير الله، لا أحد بعقله يخترع ويفرض على الله تبارك وتعالى شيء لم يجبه الله تبارك وتعالى. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، وهذا خطأ، يعني عندهم أن الذي أن فقط المهدي الذي يهديه إلا معنى يهدي الله تبارك وتعالى، يعني أنه يبين له طريق الحق والصواب، يعني أنه ليس لله عناية وفضل بعبده المؤمن أنه هو أرشده وهو شرح صدره لهذا، لا، بس يرى أنه يبين الكل، كأن الله بس يبين الكل، والمؤمن هو الذي يعني يخلق هذا الإيمان في قلبه، والكافر هو الذي يخلق بنفسه عمله. فقالت المعتزلة إنه الهدى من الله معنى أن الله يهدي بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا مسماه ضال، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، ثم العبد خلق الضلال فربنا سبحانه وتعالى سماه بهذا إنه ضال. قال وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة في النفس، إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى الله تبارك وتعالى عن رسوله أنه يكون يهدي هنا بالمعنى، لا شك أنه معنى التوفيق وليس بمعنى البيان والإيضاح، فإن النبي مبين لكل أحد. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأرضى، كل واحد قد بين له طريق وبينهم يستقيم. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل كل نفس مهدية لفعل سبحانه وتعالى، ولكنه خذل من خذل عن طريق الحق، وقال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التخفيف بالمشيئة، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء شلون هو هذا فلو كان الهداية بمعنى يعني البيان ما يصح هنا أن يقول من يشاء. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، هذا كلام المؤمن الذي إذا دخل الجنة يقول لولا نعمة ربي يعني لأن هداني ووفقني للحق لكنت من المحضرين على النار، لكنت من الذين يحضرون ويدخلون هذه النار. وقوله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذا كثير من الآيات في القرآن يعني بيان أن الهدى منه سبحانه وتعالى وأن الضلال قضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.